بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع لقاء جديد وكتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، كنا توقفنا عند الباب العاشر في الحيض والنفاس. قال المصنف: الباب العاشر في الحيض والنفاس وفيه مسائل. بداية بدأ يعرف ما معنى كلمة الحيض. كالعادة نحن نعرف في أي موضوع نتناوله من الناحية الفقهية، بنتناول أولا المعنى اللغوي، ثم نتكلم بعد ذلك على المعنى الاصطلاحي. ويقول هنا المصنف: الحيض لغة السيلان. الحيض لغة السيلان. قال: والنفاس وشرعا دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة حال صحة المرأة من غير سبب ولادة، والنفاس دم يخرج من المرأة عند الولادة. نبدأ أولا مع ما تكلم عليه عن الحيض من ناحية اللغة. قال: الحيض لغة السيلان. هو يسمى الحيض، سمي الحيض حيضا من قولهم في اللغة: حاض السيل إذا فاض، يعني حصل زيادة في الماء وفاض الماء، فهذا يسمى عندهم في اللغة الحيض، حاض السيل إذا فاض. والحيض المعروف بالنسبة للمرأة له عند العرب عدة أسماء، يعني منها أولا الحيض طبعا هو الأشهر، وهناك الطمث، والطمث أصلا في لغة العرب يعني الدم، كما في قوله تعالى في سورة الرحمن: فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فهذا أيضا من ضمن أسماء أسماء الحيض. ومن أسماء الحيض أيضا عند العرب العراك، يقال عركة المرأة أي حاضت المرأة. في الحديث عن جابر رضي الله عنه أنه قال: أقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقبلت عائشة رضي الله عنها بعمرة حتى إذا كنا بسرف عركت. يعني بنشير إلى إلى هذه الألفاظ اللي أنا سنحتاجها إن شاء الله في سواء في الفقه أو في غيره بعد ذلك، نتعلم المصطلحات التي وردت أيضا في الكتاب والسنة. ومن أسماء الحيض أيضا الإعصار، يقال امرأة معصر أي حائض. ومن الأسماء أيضا من أسماء الحيض يطلق على الحيض أيضا النفاس، يعني الحيض يقال عليه النفاس، حاضت المرأة يقال أيضا نفست المرأة، بمعنى بمعنى حاضت. أما بالنسبة للتعريف الذي قدمه هنا المصنف، هو تعريف جيد، وطبعا يعني وجود تعريف اصطلاحي محدد بالنسبة للحيض، بحيث ان الانسان يقول يعني هذا يجمع عليه اهل العلم، يعني هذا شيء من الصعب، لكن يعتبر التعريف اللي قدمه المصنف هنا تعريف جيد. يمكن يعني ممكن نزود عليه كده مسألة انه يعني تقييده بانه ينزل مع البلوغ، يعني مثلا اذا نقول اذا بلغت، يعني دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة إذا بلغت الأنثى، يعني حتى نزيد عليه أيضا أنه من علامات البلوغ. طيب، نبدأ في المسائل التي ذكرها المصنف. قال: المسألة الأولى بداية وقت الحيض ونهايته. أول حاجة بيتكلم عليها متى تحيض المرأة ومتى ينتهي حيضها من ناحية السنية. يعني يقول هنا: لا حيض قبل تمام 9 سنين، لأنه لم يثبت في الوجود لامرأة حيض قبل ذلك. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. هذا الأثر ضعيف، هذا الأثر الذي ذكره عن السيدة عائشة هو أثر ضعيف، وما قاله هو يقول لا حيض قبل تمام 9 سنين لأنه لم يثبت في الوجود لامرأة حيض قبل ذلك، هذا كلام لا علاقة له بالطب، هذا كلام تاريخي، يعني فعلا هو مكتوب في الكتب عن السابقين وتناقلوه في كتب الفقهاء. وحيانا أنا أتمنى يعني ممن يصنف في أي فن أن يعود إلى أهل إيه؟ إلى أهل الفن المتخصصين في ما يكتب عنهم فيه، يعني هذا الإنسان، هذا مثلا المقالة التي يقولونها هي مقالة طبية، يعني متى تبدأ يبدأ الحيض عند المرأة ومتى ينتهي، هذه مسائل طبية، هذه ليست مسائل عرفية. فالوسائل الطبية حاليا ليست كالسابق، يعني قديما الفقهاء جزاهم الله خيرا اعتنوا أن يبينوا المسائل على قدر ما لديهم من الإمكانيات، فإذا تكلم الإنسان منه مثلا وقال والله لم نعلم أبدا أن هناك امرأة حاضت قبل 9 سنين، فهذا ما بلغه من العلم، يعني الرجل بذل وسعه وهذا ما قرره، تمام. لكن إذا ما راجعنا حاليا يعني نظرنا في الواقع الذي نعيش فيه الآن، فلا بد أن يتحرى الإنسان أكثر، يعني يكون التحري عنده بشيء أعلى. لا أكتفي بالنقل عن السابقين لعدة أسباب، يعني أولا كما ذكرنا هم لم يستقرئوا كل الواقع ولم يكن لديهم اتصال بكل الأمم مثلا ولا كل الحضارات، حتى يقال لا لم يثبت أبدا في التاريخ أو كذا أنه حدث كذا، لم يثبت أصلا أن امرأة حاضت قبل 9 سنين، هذا الكلام يعني هذا الكلام ليس إيه ليس صحيحا، فالتقارير الطبية تخالف هذا تماما. هو ما ذكره هنا وما قاله هو هنا في الكتاب هذا هو رأي جمهور العلماء أنه لا حيض قبل 9 سنين، لكن طبعا هو على خلاف بينهم، هل 9 تحتسب من بداية السنة 9، يعني بداية لما تنهي الفتاة 8 سنوات، ولا لما تنهي 9 سنوات؟ وهو هنا عندنا طبعا لاحظ قال عند تمام 9، يعني لابد ان الفتاة تبلغ 9 سنين حتى يعتبر الدم النازل منها حيضا، هذا هو رأي الحنابلة، الرأي الذي مال إليه إيه هو رأي الحنابلة. لكن كما ذكرت إذا نظرنا إلى الموضوع من الناحية الطبية نقول ثبت علميا أن سن الحيض قد يكون 8 سنوات، بل ووثقت حالات عديدة، يعني بمراجعة التقارير الطبية وثقت حالات عديدة حاضت فعلا البنت في سن 8 سنوات، يعني وهذا كلام مش كلام قديم، ده كلام حديث وتقارير طبية حديثة يعني. وبالتالي طبعا لازم بده يرجع لأهل التخصص الطبي في هذه المسألة طالما أنه ليس هناك نص شرعي. طب هو احنا بنتكلم في الكلام ده ليه اصلا؟ ما هو واحد يقولك انت يعني انت عمالين تتكلموا مش عارف ايه وحيض قبل 8 سنوات ولا مش حيض قبل 8 سنوات، اقولك لا احنا بنتكلم الكلام ده عشان نقرر اصل، لان ده هينبني عليه عمل. لو أن فتاة نزل عليها دم في بداية العام 9، لو نزل عليها دم في بداية العام 9، هل يعتبر هذا الدم حيضا أم لا؟ على قولهم لا يعتبر حيضا، فهذا هو المردود العملي للمسألة، يعني هم يقررون هذا الأصل بناء عليه أن الفتاة عندهم لو حدث أن هناك فتاة نزل عليها دم قبل بلوغ أو نهاية العام 9، هذا لا يعد عندهم حيضا لكن يعد استحاضة. فطبعا المسألة لا ليها مردود عملي، الموضوع يعني مش مجرد فقط يعني كلام نظري، لا ده له مردود عملي. هو نحن نقول لا ممكن قبل هذا السن قبل 9 سنوات ممكن يحدث بالفعل أن ينزل الدم ويبدأ الحيض، وقاعدة عندي ما كان على صفة الحيض فهو حيض ولا يعتبر تحديد السن المعين. أقول مثلا أنه لا يتصور نزول الدم قبل 8 سنوات أو قبل 7 سنوات أو قبل 9 سنوات أو الكلام ده كله. لا، نجعل القاعدة عندي حاليا هو المرض الطبي. حاليا أنا عندي الوسائل الطبية اللي تستطيع أن تميز لي هل يا ترى هذه الفتاة بدأت بالفعل في الحيض أم لا. بمعنى إيه؟ لو عندي دلوقتي فتاة عندها 8 سنوات وبدأ ينزل لها دم، ممكن يشتبه علي هل هذا دم حيض أم لا. الموضوع بقى بسيط، ما عادش بقى زي زمان يعتمد على مجرد شهادات النساء أو خبراتهم أو الكلام ده كله. بقى في عندي وسائل طبية، عندي تحاليل، عندي أشعات، أستطيع أن أقول طبيا بالفعل بدأت الدورة الشهرية، بدأ هذه الفتاة. عندي تحليل هرمونات بتثبت بالفعل أن هناك تغيرات فسيولوجية فعلا تؤدي إلى الحيض الطبيعي وهكذا. أو تقول لا، هذا الدم ناتج عن شيء مرضي، شيء عارض حالة الفتاة وهكذا. فالشاهد أن ما ذكروه بأنه لم يثبت أن كان هناك حيض قبل سن 9 سنوات، هذا كلام غير سليم من الناحية الطبية. يقول ولا حيض بعد 50 سنة في الغالب، ولا حيض بعد 50 سنة في الغالب على الصحيح. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض. وهذا أيضا برضو يعني أثر حي ضعيف لم يثبت. وأيضا اختياره هنا لما قال أن الحيض آخر سنه، يعني اللي هو بلوغ بأس سن اليأس كما يقولون عند 50، هذا برضو قول الحنابلة. ولكن الراجح أن ليس هناك حد يحد به مسألة انتهاء الحيض، سن الحيض. لا يوجد حد بالفعل نستطيع أن نقول أنه بالفعل هذا هو السن الذي يكون سن اليأس. والقاعدة عندي أنه مهما رأت المرأة الدم على صفة الحيض فهو حيض. هذه هي القاعدة التي لا بد أن تؤصل. وهذا أيضا ما تؤكده المصادر الطبية. المرأة قد تظل تحيض حتى تتعدى 60 سنة. هو المتوسط العام أن سن اليأس بيبدأ عند سن 55، يعني هو في الغالب ما بين 50 إلى 55، هذا هو في الغالب سن نهاية سن الحيض. لكن لا، بالفعل في حالات ممكن بتصل لفوق 60، وهذا موجود ومشاهد. يعني فالشاهد عندي في هذه المسألة سواء مسألة سن البداية أو سن النهاية أنها لا حد لها، يعني يقال هذا هو الحد وما قبله لا يعتبر حيض أو ما لا بعده لا يعتبر حيض. الشاهد عندي ما كان من الدم على صفة الحيض فهو إيه؟ فهو حيض. يذكر بعد ذلك المسألة الثانية، قال أقل مدة الحيض وأكثرها. ما هي المدة التي تكون بالنسبة للدورة الشهرية أو مدة الحيض؟ كم يعني الأيام بالنسبة للأيام تبلغ قدر كم من الأيام؟ هل هناك حد معين نقول هذه أقل مدة؟ وهل هناك حد معين أقول عنده هو أكثر مدة؟ يقول هنا الصحيح أنه لا حد لأقله ولا لأكثره، وإنما يرجع فيه إلى العادة والعرف. والحقيقة هذا كلام سديد، كلام صحيح وسديد. لم يثبت للحيض بالفعل حد في الشرع يلجع إليه حتى نلزم النساء به، مع ملاحظة أن الجمهور على أن أكثر الحيض 15 يوما. لاحظوا عشان الكلام ده هنحتاجه بعد كده لما نيجي نتكلم على حكم الاستحاضة، هنعرف ان احنا محتاجين المعلومة دي. اكثر مدة عندهم عند جمهور اهل العلم بالنسبة للحيض 15 يوما، لكن على القول الراجح لا حد عندنا لا لأقل الحيض ولا لأكثر الحيض. حتى لو استمر بها بالمرأة الدم للشهر كله، هنا الحالة الوحيدة اللي نبدأ نتكلم أنها انتقلت من الحيض إلى الاستحاضة. تمام؟ طيب المسألة الثالثة يقول غالب الحيض. يعني غالب الحيض يعني متوسط العام. متوسط العام المرأة تحيض كم يوم؟ قال وغالبه 6 أو 7، لقوله صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 ثم اغتسلي وصلي 24 يوما أو 23 كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. هذا الحديث هو حديث مشهور، حديث السيدة حمنة بنت جحش رضي الله عنها أنها كانت تستحاض وكان ينزل عليها الدم المتواصل، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتستفتيه في حال الدم الذي ينزل عليها، فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم وبدأت وذكر لها هذا الايه ذكر لها هذا الحديث. الحقيقة هذا الحديث نفسه مختلف فيه، يعني من ناحية الحديثية هل يا ترى هو صحيح أم لا، فيه يعني في خلاف مشهور بين أهل العلم لوجود راوي في السند، يعني مختلف فيه بالنسبة لتضعيفه، لكن هذا هو قول الجمهور بالفعل، يعني أن غالب الحيض متوسط العام للحيض من 6 إلى 7 أيام. ولكن وإن كان في اختلاف هنا ما بين المتوسط الطبي والمتوسط الشرعي، لأن الطب بيعتبر أن المتوسط الطبيعي للحيض من 3 إلى 5 أيام، لكن هنا هنعتبر يعني رأي الجمهور هنا أن متوسط العام بالنسبة لأيام الحيض من 6 إلى 7 أيام. يقول المسألة الرابعة، ما يحرم بالحيض والنفاس؟ يعني لو المرأة حاضت أو نزل عليها دم النفاس، ما الذي يحرم عليها؟ الأحكام بقى التكليفية بالنسبة إلى إيه؟ إلى دم الحيض أو دم النفاس. طبعا هو هنا لم يذكر صفة دم الحيض والنفاس، وهذا سوف نذكره إن شاء الله في الاستحاضة حتى نقارن بين إيه نوعي الدم. يقول هنا بالنسبة للأحكام المترتبة على الحيض والنفاس، ماذا يحرم على المرأة في هذه الفترة؟ يقول أولا الوطء في الفرج، يحرم الوطء في الفرج لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. قال النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت اصنعوا كل شيء إلا النكاح. طبعا المقصود هنا بالحديث النكاح، المقصود به إيه؟ الجماع في الفرج، وهذا الحكم مجمع عليه بين الفقهاء أن الوطء في الفرج يحرم. أما بالنسبة لما غير ذلك، يعني العلاقة بين الرجل والمرأة فيما عدا الوطء في الفرج فهذا جائز. فبالنسبة لمباشرة الرجل للمرأة في المنطقة اللي هي ما فوق السرة وتحت الركبة لا يحرم على الرجل أن يمس امرأته في هذا أو أن يباشرها في هذه الأجزاء، وهذا بالإجماع. فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض. لكن هناك خلاف بين أهل العلم في المباشرة في المنطقة ما بين السرة والركبة بدون الوطء في الفرج، هل يا ترى هذا يمنع أو يكره أو يحرم؟ دي محل خلاف بين أهل العلم. تمام؟ الجمهور جمهور أهل العلم على التحريم، الجمهور على التحريم، قالوا يحرم على الرجل أن يباشر زوجته فيما بين السرة والركبة، وعلى المرأة أن تتزر يعني تستر هذا الجزء، ويستطيع زوجها أن يباشرها فيما عدا هذا الجزء. طب إيه أدلتهم على كده؟ ما الذي جعلهم يقولون بهذا؟ أنهم أخذوا بظواهر الحديث السابقة، حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر، وأيضا حديث ميمونة فاتزرت فاتزرت ايه يباشر المرأة تتزر بقى يعني فقام يعني تتزر يعني ايه تلبس المئزر. ما هو المئزر؟ الجزء الذي يستر الجزء الاسفل، الشيء من الملابس اللي بيستر الجزء الاسفل. فقالوا ان هذا هو الذي كان في من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على ان ما عدا ذلك فهو ممنوع. لكن رأي الحنابلة قالوا ايه؟ قالوا انه لا يحرم على الرجل الا الوطأ في الفرج فقط، وهذا هو ما اشار اليه هنا المصنف لما حدد هذا تحديدا وقال انه يحرم الوطء في الفرج، يعني ما فصلش بقى في الايه في المساله. بس انا بقول لك على تفصيل المساله علشان تفهم اقوال العلماء. راي الحنابلة انه قالوا لا يحرم على الرجل الا الوطء في الفرج فقط، ويحل له الاستمتاع بزوجته فيما عدا ذلك، وهذا هو الراجح. لماذا هذا هو الراجح؟ هناك لفظ الحديث الذي ذكرناه وموجود عندنا في الكتاب، قال صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. عايز تركز كويس جدا في هذه الجملة وتركيبتها، اصنعوا كل شيء إلا النكاح. عندي هنا استثناء في الجملة، اصنعوا كل شيء هذا مباح إلا النكاح هذا مستثنى. يبقى إيه الممنوع؟ النكاح اللي هو الوطء في الفرج. كنا ذكرنا قبل ذلك قاعدة ونعيدها هنا مرة أخرى، قاعدة أصولية تقول إيه؟ الاستثناء معيار العموم. الاستثناء معيار العموم. ما معنى هذا؟ معنى هذا لو جاء لدي نص عام يستثنى منه شيء خاص، نص عام ويستثنى منه شيء، تمام؟ زي التطبيق بتاعنا هنا في هذا الحديث، اصنعوا كل شيء، كل دي من الفاظ الايه من الفاظ العموم، يبقى اصنعوا كل شيء، افعلوا اي شيء، كل شيء بيدكم مباح الا ايه؟ الا شيء واحد فقط اللي هو ايه؟ الوطء في الفرج. هذا فقط هو الذي يحرم. اصنعوا كل شيء الا النكاح، يبقى لا يحرم من العلاقه الا الوطء في الفرج فقط. يبقى فيما عدا ذلك، فيما عدا الصوره المستثناه، هو جائز. كل ما عدا الوطء في الفرج ايه؟ جائز، وهذا امر ايضا سليم من الناحيه الايه؟ من الناحيه الاصوليه. كذلك استدلوا بالحديث عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد من الحائض شيئا القى على فرجها ثوبا. وهذا حديث صحيح، كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا. تمام. فكما ذكرنا إذا يعني إذا وضعنا هذا النص مع النص الآخر أيضا الذي ورد عن السيدة عائشة أن مسروقا سألها فقال إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحيي، فقالت إنما أنا أمك وأنت ابني، فقال ما للرجل من امرأته وهي حائض، فقالت له كل شيء إلا فرجها. له أو كل شيء له إلا إيه؟ إلا فرجها. تمام. وهنا طبعا بتلاقي ان يعني ده الرأي الاقوى، وطبعا الادلة هم الحنابلة ردوا على ادلة الجمهور وقالوا ان ما يعني ما ذكروه هو مجرد فعل، هذا مجرد فعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا قبل ذلك الفعل المجرد ماذا يفيد لديه؟ هل يفيد الوجوب؟ لا، ذكرنا قبل ذلك ان الفعل المجرد لا يفيد الوجوب، إنما غاية ما فيه أنه يفيد الاستحباب. فقد يقال مثلا يستحب للمرأة أن تتزر إذا أراد أن يباشرها زوجها، لكن هذا ليس على سبيل الإيه؟ على سبيل الوجوب. وقالوا أيضا لعل هذا من سبيل الإيه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم فعله على سبيل التحرز من الدم، خاصة في أول الحيض واشتداده. فهذا الاستثناء معيار العموم، دي قاعدة أصولية، الاستثناء معيار العموم. يعني لو أن لدي نص عام واستثني منه شيء خاص، فلا يقع هذا الاستثناء إلا على الوجه الخاص فقط، ويبقى باقي النص العام على عمومه، لا يخصص منه أي شيء آخر. خلاص احنا خصصناه بالفعل بهذا الاستثناء. لو يقال لك اجلس في أي مكان إلا على هذا الكرسي، لو تدخلت قاعة معينة مثلا، قاعة في درس كده، وقيل لك اجلس في أي مكان إلا في هذا الكرسي، فلو جلست في أي مكان لا مؤاخذة عليك. لو حد يجي يقولك انت لماذا جلست هنا، تقول أنا جلست هنا لأنك أنت ذكرت لي اجلس في أي مكان إلا هذا الكرسي. يبقى إذن صار الجواز لدي أو إباحة لدي في كل الإيه، في كل ما عدا هي الصورة، هذه الصورة المستثنى. تمام. طيب نرجع لمسألتنا. يبقى هم قالوا أنه يحرم على الرجل أن يطأ امرأته في فرجها حال الحيض، وكذلك طبعا حال النفاس. طب السؤال، طب ماذا لو أن الرجل خالف وأتى امرأته وهي حائض، ما هو الحكم؟ العلماء أجمعوا على حرمة الفعل، لا خلاف بينهم على إيه؟ على الحرمة، لكنهم اختلفوا في أمرين، اختلفوا في حتى الاثنين. اختلفوا أولا هل يا ترى هذا الفعل من الكبائر أم لا؟ هل هذا الفعل يعد كبيرة؟ الأمر الثاني، هل عليه كفارة لو فعل هذا أم لا؟ هل عليه كبيرة؟ وهل عليه كفارة؟ هل هذه تعتبر وتحسب عليه من الكبائر؟ وهل هي لها كفارة أم لا؟ فبالنسبة يعني للمسألة الأولى، هل هذا الفعل من الكبائر أم لا؟ فمبنى الخلاف على شيء، مبنى الخلاف على ثبوت بعض النصوص التي تذم هذا الفعل ذما شديدا. ولاحظ أنا عندي في حرمة في ذنب، وفي هناك أيضا أمر آخر، قد يكون الذنب ليس مجرد ذنبا، قد يعد من الكبائر. والفارق بين الكبائر والصغائر أن الكبيرة تحتاج إلى توبة خاصة منها، يعني لا تكفرها المكفرات العامة. وبالتالي هنا اعتنى الفقهاء بهذا الأمر ليبينوا لك الحكم المترتب عليه. لو إنسان لو سقط في هذا الأمر ماذا عليه أن يفعل، كيف يتصرف؟ فهنا كما ذكرنا هم اختلفوا هل هي كبيرة ولا لا، وهي مبنية على ثبوت بعض النصوص كما ذكرنا. من هذا مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى حائضا أو امرأة في دبورها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد، وفي رواية: فقد برئ مما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث مختلف فيه، يعني اختلف العلماء ما بين تقويته وتضعيفه، وقواه يعني جمع من أهل العلم، و يعني ممكن يبقى له شواهد حقيقة يعني يعتضد بها. فده بالنسبة لي مسألة الكبائر أم لا، فالأقرب أن هذا الفعل من الكبائر والعياذ بالله. يبقى هذا يكون أبلغ في النهي والزجر عن هذا، ويكون الإنسان الذي وقع في مثل هذا الأمر عليه أن يعلم جيدا أنه ليس أمرا عاديا، ولا يتهاون في كيفية يعني الاستغفار والتوبة من هذا الأمر. ده بالنسبة هل هو كبير أم لا، لكن هل عليه كفارة في هذا الأمر أم لا؟ هل لو الإنسان جامع زوجته وهي حائض، هل عليه في هذا الأمر كفارة أم لا؟ هذه أيضا من ضمن مسائل الخلاف، والجمهور لا يثبت له الكفارة. لماذا؟ لأن هناك نص في الكفارة، هذا النص متنازع عليه ومختلف فيه، هل يا ترى ثبت أم لا؟ فالجمهور يقولون هذا النص غير ثابت فلا يثبتون الكفارة، لكن الحنابلة يثبتون الكفارة ويثبتون هذا النص. ما هو هذا النص؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو نصف دينار، يتصدق بدينار أو نصف دينار. هذا الحديث حقيقة يعني له شواهد كثيرة، يعني الحقيقة يقوى القول به، وهو حديث يعني لا يقل عن مرتبة الحسن. وبالتالي على من وقع في هذا الذنب عليه أمران: أن يتوب إلى الله وأن يستغفره، وأن يعلم أنه وقع في كبيرة عليها وعيد شديد جدا. الأمر الثاني عليه كفارة، هذه كفارة دينار أو نصف دينار، العلماء اختلفوا الدينار والنصف دينار، كلمة دينار أو نصف دينار، هل هذا على التخيير ولا هذا شك من الراوي ولا هذا على اختلاف الحالات؟ أقرب الأقوال أنه إيه؟ على التخيير، إما أن يتصدق بدينار أو نصف دينار. الدينار اللي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يساوي حاليا بالوزن 4.25 جرام من الذهب عيار 24، 4.25 جرام من الذهب عيار 24. شوف الذهب عيار 24 يساوي كم بالنقود ويخرج قيمته، يعني احنا عندنا تقريبا اللي هو الجرام 24 حاليا بالجنيهات حوالي 300 جنيه او 300 وشوية، يعني هتبقى كفارة في حدود 1500 بالنسبة للجنيهات بالايه بالعملة المصرية يعني. طيب السؤال: الرجل جامع زوجته حال الحيض عليه كفارة، طب هل على المرأة كفارة؟ يعني النص عندي هنا في إثبات الكفارة على من؟ الرجل سأل، رجل وسأل: ما الذي علي لو أني أتيت امرأتي وهي حائض؟ فقال: يتصدق بدينار أو نصف دينار. هذا الكلام موجه لمن؟ للرجل. طب هل المرأة تخاطب بهذا؟ هل المرأة أيضا عليها مثل هذا؟ هل عليها أيضا مثل الكفارة؟ نقول: الصواب أن عليها نفس الكفارة لو اجتمعت فيها الشروط التي يتوجه بناء عليها المؤاخذة والعقاب. زي أن تكون عالمة عامدة ذاكرة غير مكرهة، أن تعلم أن هذا الأمر محرم. وهيقولك هو في نس أو في حد ممكن ما يعرفش، أقولك آه موجود، هناك كثيرون ممن رأيناهم رأي العين لا يكادون يعلمون شيئا من أحكام الإسلام أصلا، وحسبنا الله ونعم الوكيل. فهناك كثير من الناس بالفعل لا يعلمون هذه الأحكام، لا يعلمون حرمتها، لا يعلمون حرمة هذا الأمر. فأن تكون عالمة بالحرمة وعامدة، لا تكون مثلا ذاكرة أو مخطئة، عامدة بهذا، ذاكرة لا تكون ناسية، وغير مكرهة على هذا الفعل. لكن لو أن المرأة لم تطاوع زوجها وأكرهها زوجها على هذا إكراها، فهو الذي عليه الحرمة وهو الذي يتوجه إليه الأمر بالتصدق. ده بالنسبة للجزئية الأولى أو الأمر الأول الذي يحرم حال الحيض، الذي لخصه هنا المصنف وقال: الوطء في الفرج يحرم حال الحيض. الجزئية الثانية قال: الطلاق، الطلاق حال الحيض. يقول هنا لقوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن، وقوله صلى الله عليه وسلم لعمر لما طلق ابنه عبد الله امرأته في الحيض: مره فليراجعها. طيب بداية، انعقد الإجماع على تحريم الطلاق حال الحيض، هذا محل إجماع، انعقد الإجماع على تحريم الطلاق حال الحيض، لكن اختلف العلماء ما الذي يحدث لو أن الإنسان طلق، هل يقع هذا الطلاق أم لا يقع؟ ده محل الخلاف بينهم، يعني مفيش خلاف أن الرجل لو طلق امرأته حال الحيض هذا يحرم، وهذا أيضا من الأحكام التي لا يكاد الناس يعرفونها، يعني الناس على كثرة من يتزوج الآن قلما تجد هناك إنسان يعلم أحكام الزواج، فلا هو يعلم ما عليه وما له، ولا المرأة تعلم ما عليها وما لها. وكثير جدا جدا من حالات الطلاق التي نراها لا يراعي فيها الإنسان الحدود الشرعية، هو لا يعلم أنه لو طلق امرأته في حال حيض هذا يحرم، هذا فعلا يأثم عليه. لكن كما ذكرنا اختلف أهل العلم، وهذه من المسائل المهمة التي سنتكلم عليها بإذن الله تعالى عندما نناقش الأمر في باب النكاح، هل يا ترى يقع أم لا. ويعني باختصار القول نقول أرجح الأقوال أن الطلاق يقع الطلاق في حال الحيض، وعليه الإثم وعليه أن يردها، وسوف نتكلم على هذا بالنسبة في بابه إن شاء الله. لكن السؤال يعني ما وجه الدلالة التي استدلوا بها، يعني أنا هو هنا ذكر عندي الطلاق وقال يحرم الطلاق لقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن، وكذلك في الحديث الذي ذكره هنا اللي هو مره فليراجعها، ايه وجه الدلالة على التحريم اصلا كما ذكرنا مرارا قبل ذلك؟ لا نريد فقط ان نحفظ الدليل، نريد ان نفهم الدليل. فما وجه الدلالة على التحريم في قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن؟ ايه وجه الدلالة؟ وجه الدلالة كالآتي، بالنسبة لقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن، معنى الآية إذا طلقتم النساء فطلقوهن وهن مستقبلات العدة. يعني إيه؟ يعني لا تطلقوا النساء إلا في الحال الذي يبدأن معها عدتهن مباشرة. فالإنسان لو طلق المرأة وهي حائض سيكون عليها أن تنتظر حتى تطهر من الحيض، لأن زمن الحيض أصلا لا يحتسب من العدة في هذا الحال. الإنسان لو طلق زوجته وهي حائض فترة الحيض لا تحتسب أصلا، ستظل هذه الأيام غير محتسبة من العدة، وستنتظر بعد ذلك حتى تشرع في العدة بعد ذلك، وبالتالي ستطول عليها العدة. فهنا جاء النهي للمؤمنين ألا يطلقوا النساء إلا في الحال التي يجوز للمرأة فيها أن تستقبل عدتها مباشرة ولا تنتظر ولا تطول عليها هذه العدة. فهذا هو مدلول الآية فطلقوهن لعدتهن، أي وهن مستقبلات للعدة. تمام. أما الحديث فهو دليل على التحريم أيضا، وهذا بالوجهين. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمر أمره أن يرجع عما فعل، أن يراجع امرأته، فدل هذا على خطأ فعله. ويدل أيضا على التحريم من باب آخر، فهناك لفظ من ألفاظ الحديث أن عبد الله بن عمر قال طلقت امرأتي وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. تغيظ، لاحظ لفظ ايه؟ تغيظ. فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال مره فليراجعها الى اخر حديث. وبالتالي هنا غضب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب من شيء الا اذا ايه؟ الا اذا كان انتهكت فيه الايه؟ المحارم، فعل فيه شيء يسبب هذا الايه؟ هذا الغضب. تمام. فهذا بالنسبة لمسألة الحيض وعلاقته بالطلاق. لكن حتى يعني إلى أن نصل إن شاء الله إلى باب النكاح والطلاق، نقول هناك استثناء في مسألة الحيض. يجوز في بعض الحالات أن يطلق الرجل المرأة في الحيض، في استثناء من هذه القاعدة التي ذكرناها. متى يجوز للرجل أن يطلق امرأته وهي حائض؟ دي ممكن أحيانا كده بعض الإيه الألغاز الإيه الألغاز الفقهية كده، يعني متى يجوز للرجل أن يطلق امرأته وهي حائض؟ فالحالة الأولى التي يجوز للرجل فيها أن يطلق المرأة وهي حائض لو كان هذا قبل البناء، يعني رجل تزوج امرأة عقد عليها ولكنه لم يبني بها بعد، لسه لم تدخل في بيته، لسه لم يعني يمسها، فكل هذا يعتبر عقد ولكن بلا أي إيه، بلا أي مساس بين الرجل والمرأة. فهنا هذا عقد له طبيعة خاصة. ففي هذه الحالة لو الرجل طلق المرأة، هذه المرأة تبين منه مباشرة، لا عدة لها. ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. هذه المرأة لو طلقت لا عدة لها. لو طلقها الإنسان السبت ممكن تتزوج يوم السبت بالليل عادي، مش مشاكل خالص، تتزوج يوم الحد اليوم اللي بعده مفيش أي حاجة. هذه علاقة انتهت بمجرد الطلاق، وبالتالي لا بأس عليها لو طلقت في الحيض لأنه لا عدة لها. الأمر الآخر، لو كان هذا الحيض، لو كان هذا الطلاق، الطلاق اللي في حال الحيض يعني، لو كان هذا الطلاق على عوض اللي احنا بنسميه باب الخلع، وسوف نتكلم عليه أيضا بالتفصيل، فهنا يجوز له في هذه الحالة أن يطلقها وهي حائض، لأنه في هذه الحالة سيكون فسخا على الراجح كما سوف نتكلم في بابه. الشاهد، خلاصة المسألة التي نتكلم عليها، أن الإنسان لا يجوز له أن يطلق المرأة وهي إيه، وهي حائض. هذا مما يحرم أيضا، مما يحرم في حال الحيض. الجزئية الثالثة، يقول: الصلاة، يحرم على المرأة الصلاة حال الحيض، يحرم على المرأة الصلاة حال الحيض. لماذا؟ من أي الدليل؟ قال: لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة. هذا لا خلاف عليه، يعني هذا مما أجمع عليه أهل العلم، أجمع العلماء على أن المرأة لا تصلي حال الحيض، بل وأجمعوا أيضا على أن الحائض لا تقضي هذه الصلوات. يعني المرأة لا تصلي في الأيام التي هي فيها حائض، أجمعوا. وأجمعوا أيضا المرأة لا تصلي وكذلك لا تقضي هذه الصلوات. لكن هناك خلاف يعني مروي عن طائفة خارجة عن مسمى أهل السنة، هم الخوارج. الخوارج يرون أن المرأة عليها أن تقضي هذه الصلوات. المرأة الحائض هي لا تصلي حال الحيض، لكنها تقضي بعد ذلك هذه، يأمرون المرأة بقضاء الايه، الصلوات. وعشان كده هتفهم ده، تفهم في نص كده موجود في السنة عندنا عن معاذة العدوية، قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ ليه المرأة لما تكون صائمة عليها قضاء هذه الأيام لكنها لا تقضي الصلوات؟ فسألتها السيدة عائشة وقالت: أحرورية أنت؟ أحرورية أنت؟ اللفظة دي بقى هتفهمها لما تفهم الحكم اللي قلناه. أحرورية يعني إيه؟ هل أنت ممن ينتسبون إلى مدينة حروراء؟ حروراء ده هذه كانت أحد المراكز التي يتجمع فيها الإيه؟ الخوارج. فهتسألها يعني أنت من الخوارج؟ تسأل السؤال ده أنت من الخوارج؟ لماذا سألتها هذا السؤال؟ لأن هؤلاء الخوارج كانوا يقيسون الصلاة على الصوم، ويقولون طالما أن المرأة أمرت بقضاء الصوم يبقى عليها أن تقضي الصلاة كذلك، بل الصلاة أشد وأعلى في أشد ثبوتا وأعلى منزلة ومكانتها في الدين معلومة وهكذا. فهنا قالت السيدة عائشة، المرأة قالت لها، قالت: لست بحرورية ولكني أسأل، أنا ما جئت لأجادل، إنما جئت إيه لأتعلم. فقالت عائشة رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فهذا كما ذكرنا، الصلاة مما يحرم على المرأة بالإجماع، وكذلك ليس عليها أن تقضي هذه الأيام. الأمر الرابع الصوم. الصوم يحرم على المرأة في حال الحيض. قال صلى الله عليه وسلم: أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فهذا إيه؟ هذا مما كان من أحكام المرأة الحائض أنها لا تصوم في حال الحيض، وكذلك كما رويناه أو ذكرناه في رواية السيدة عائشة السابقة، وهذا أيضا عليه إيه؟ الإجماع، لا خلاف فيه. الأمر الخامس مما يحرم على الحائض الطواف. الطواف، الطواف بالبيت، لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وهذا أيضا مجمع عليه، هذا مما أجمع عليه أهل العلم أن المرأة لا تطوف في حال الحيض. لكن هناك مسألة، وهذه سوف نتعرض لها بإذن الله أيضا عندما نصل إلى باب المناسك. ماذا لو اضطرت المرأة للطواف وهي حائض؟ زي إيه؟ لو كانت المرأة في الحج ولم تطف طواف الإفاضة اللي هو طواف الركن، طواف الأساسي في الحج، وخشيت أن تفوتها الرفقة، زي في الحال اللي احنا فيه حاليا، امرأة مثلا مرتبطة برحلة، مرتبطة بفوج، ولن تستطيع أن تمكث ولن تستطيع أن تعود مرة أخرى، ومضطرة إلى الرحيل، ولن تطوف طواف الإفاضة ولن تستطيع أن تطوف، يعني هي حاليا حائض. فهنا ماذا تفعل؟ كيف تتصرف؟ هنا رخص لها شيخ الإسلام في الطواف للعذر، وهذا كلام سديد. يعني إذا اضطرت المرأة في، يعني لن تستطيع أن تؤجل السفر واضطرت إلى السفر حاليا وهي في حال الحيض حاليا، هنا جوز لها شيخ الإسلام أن تطوف بالبيت، وهذا كلام سديد. المهم أن عندي الحكم الأساسي إيه؟ أنها لا تطوف بالبيت وهي حائض. المسألة السادسة، قال: قراءة القرآن. قراءة القرآن، احنا ذكرنا قبل ذلك في احوال الحدث الاصغر والحدث الاكبر، وكنا تعرضنا لهذه المسألة، هل الجنب يقرأ القرآن، هل الجنب يمسك بالمصحف، وهكذا. وسوف نعيد الكلام مرة اخرى. فهنا الحيض كالجنابة، هذا حدث اكبر وهذا حدث اكبر. فهنا يقول: المرأة الحائض لا تقرأ القرآن. قال: وهو قول كثير من أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. لكن هنا في استثناء، قال إيه؟ لكن إذا احتاجت إلى القراءة، كأن تحتاج إلى مراجعة محفوظها حتى لا ينسى، أو تعليم البنات في المدارس، أو تعليم البنات في المدارس، أو قراءة وردها، جاز لها ذلك. وإن لم تحتج فلا تقرأ كما قال بعض أهل العلم. يبقى هنا هم لما ذكر هنا في هذه المسألة ذكر استثناء يفارق مسألة الجنب. الجنب الجنابة لا تمكث على الإنسان كثيرا بخلاف الحيض. الإنسان الجنب يستطيع يعني بعدما أجنب مباشرة أن يقوم ويغتسل. أما بالنسبة لمرأة الحائض فالأمر خارج عن يديها، هي محكومة بنزول الدم وقد يطول به الأمر. فيقولون أن هذه من باب الرخصة للمرأة التي منعت من قراءة القرآن، فقالوا يعني أن تمنع المرأة هذه الأوقات المتطاولة، يعني المرأة تمكث أسبوعا كاملا، تخيلوا أسبوع كامل لا تردد فيه القرآن مطلقا. فقالوا يعني هذا يعني مما يقسي القلب أولا، ومما ينسي القرآن ثانيا. فبالتالي قالوا يرخص للمرأة في هذه الحال حتى لا تنسى القرآن، وإذا احتاجت إلى مطالعة أو احتاجت إلى مدارسة، احتاجت أي مكان بقى كان حاجتها، فهنا يرخص له. فهذا هو قول جمهور أهل العلم. طبعا كنا تكلمنا أصلا على هذه المسألة كما ذكرنا في قراءة المحدث حدثا أكبر للقرآن، وهنعيد المسألة هنا مرة أخرى. يقول احنا كنا ذكرنا ان المنع من قراءة القرآن اصلا ده رأي ايه؟ رأي الجمهور ان تمنع المرأة من قراءة القرآن، ده المرأة الحائض من قراءة القرآن ده رأي الجمهور. استدلوا على ايه بقى؟ يعني ايه هي الدليل اللي استدل به الجمهور على منع المرأة الحائض من قراءة القرآن؟ استدلوا بالأدلة اللي ذكرناها قبل ذلك من منع الجنوب من قراءة القرآن، ومنها عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن. لاحظنا كمان في تنصيص على الحائض. وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقرأ الحائض ولا النفساء من القرآن شيئا. وكذلك إيه؟ كنا ذكرنا الأثر عن عمر أنه كره للجنب أن يقرأ شيئا من القرآن، لكن ده كان قول الجمهور وأدلته. لكن ذكرنا أن هناك فريق من أهل العلم ذهب إلى أن الجنب لا يمنع من القراءة القرآن، وكذلك هنا إيه؟ كذلك الحال بالنسبة للحائض. ما الدليل؟ الدليل البراءة الأصلية. لماذا؟ لأنه لم يثبت دليل للمنع، فالأصل عدم شغل الذمة إلا بإيه؟ إلا بدليل الناقل، يكون عندي دليل بالفعل يكلف الإنسان بهذا، وإلا براءة الإنسان من هذا الإيه؟ من هذا الأمر، وألا نكلفه إلا بما كلفه الله به. فهم يقولون يستدلون بالبراءة الأصلية، لماذا؟ لأنه لم يثبت دليل للمنع. فأجابوا هنا عن أدلة الجمهور بأن هذه الأحاديث التي ذكرناها ضعيفة، وبالفعل كل الأحاديث التي ذكرناها ضعيفة، كذلك الآثار المروية عن بعض الصحابة الذين منعوا الآثار، هذه الآثار المروية التي منعوا فيها من قراءة الحائض للقرآن، فهناك أدلة أخرى معارضة لهم، فمنها بل ويستدل كذلك بالأدلة المعارضة بالأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله عز وجل على كل أحيانه. دل هذا على إيه؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحجبه عن ذكر الله شيء، كل أحيانه ده عموم، تمام. وكذلك الحال تكون بالنسبة للإيه؟ لهذه المرأة لا تقيد أو لا يمنع الإنسان الجنب ولا تمنع المرأة الحائض من ذكر الله في أي وقت. يعني فكنا ذكرنا هذه الأدلة وغيرها، وخلصنا إلى النتيجة إلى أن القول الصحيح في المسألة أن الحائض والجنب لا يمنعون من قراءة القرآن. هذا هو الصحيح والصواب في المسألة، أن المرأة الحائض لا تمنع من قراءة القرآن، المرأة الحائض لا تمنع أصلا من قراءة القرآن. لكن هنأتي إلى مسألة أخرى يحدث فيها الخلط مع المسألة السابقة، يعني يحدث الخلط في الأذهان بين مسألة قراءة القرآن ومس المصحف. فيقول هنا تمنع الحائض من مس المصحف، لماذا؟ لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون. طبعا كما تكلمنا أصلا على هذه المسألة بالتفصيل لما تكلمنا على مس المحدث للمصحف، وذكرنا أن الراجح في هذه المسألة أن الأولى الاحتياط والأفضل ألا يمس المصحف إلا على طهارة، هذا هو الإيه؟ هو الأولى. ولكن ليس هذا يعني من باب الأولوية ليس أكثر، ولكن أما عن الجواز فهو يجوز. طب العلماء الذين قالوا بألا تمس الحائض المصحف، فكيف رخصوا للحائض في قراءة القرآن أو في التعامل مع المصحف؟ فقالوا أن المس عبارة عن المباشرة، يعني تمس البشرة المصحف، فقالوا يجوز للمرأة أن تمس المصحف ولكن بحائل، أن يكون هناك حائل، تمام؟ يعني سواء مثلا هي ذات نفسها في إيديها يكون حائل أو في هناك حائل للمصحف نفسه، فهنا رخصوا لها أن يكون هناك حائل بينها وبين المصحف. فيجوز، يجوز يعني أن احنا من باب الاحتياط في الدين أن المرأة الحائض أو الإنسان الجنب يعني لا يمس المصحف مسا مباشرا، ولكن يتعامل معه تعاملا غير مباشر. يعني المرأة الحائض مثلا يكون فيه شيء يحفظ المصحف، أو هي ترتدي قفازات بحيث أن هي لا يكون هناك مس مباشر بينها وبين الإيه وبين المصحف. طيب، في عندنا مسألة الثامنة، قال دخول المسجد واللبث فيه. لا يجوز للمرأة أن تدخل المسجد ولا أن تمكث فيه. لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لجنب ولا حائض. قال ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يدني رأسه لعائشة وهي في حجرتها فترجله، يعني ترجله تسرح شعره، هذا معنى الترجيل، فترجله وهي حائض، وهو حينئذ مجاور في المسجد. قال وكذا يحرم عليها المرور في المسجد إن خافت تلويثه، فإن أمنت تلويثه لم يحرم. طيب، طبعا احنا كنا تعرضنا لهذه المسألة أثناء الكلام عن إيه، عن مكث الجنب في المسجد، هنعيدها هنا أرض مرة أخرى على السريع. هو الجمهور رأيهم عدم جواز المكث بالنسبة للجنب والحائض، يعني الحائض لا يجوز، وده رأي جماهير أهل العلم أنه لا يجوز للحائض أن تمكث في المسجد. طبعا استدلوا بالحديث الذي إيه ذكره مصنف هنا، إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، ده دليلهم الأول. يبقى النص صريح، لا يجوز للحائض ولا للمسجد إن هي إيه، للحائض ولا للجنب إن هي تكون في المسجد. طبعا وجه الدلالة فيه ظاهر. طيب تعال نشوف الحديث الإيه اللي ذكره المصنف، عايزين نفهم برضو وجه الدلالة. هو هنا قالك إيه، إن السيدة عائشة كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي فين؟ في المسجد. إيه وجه الدلالة في هذا الحديث على منع الحائض من دخول المسجد؟ أنا عايز تفهم برضو إيه الدلالة بتاع الدليل اللي بيستدلوا بيه، نفهم بيستدلوا إزاي. فلو تصورت بس المسألة، هو بيقول لك إن الحائض عندي تمنع من دخول المسجد، طب ليه؟ قال لك لأن السيدة عائشة كانت ترجل شعر النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد وهي في الحجرة. ونص الحديث كالآتي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور في المسجد يدني لها رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي حائض. طب ايه وجه الدلالة بقى؟ يعني ازاي نستدل بده بهذا الحديث، كيف نستدل به على منع المرأة الحائض من دخول المسجد؟ قالوا ايه، لو كانت الحائض تدخل المسجد لما احوجت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم الى هذا الفعل، ولا بادرت هي اليه ودخلت المسجد ورجلته. تبقى شوف هنا وجه الدلالة ايه، لو كان يجوز للحائض ان هي تدخل المسجد لما احوجت السيدة عائشة ان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ويبني رأسه اليها وترجله وهي في الحجرة وهو في المسجد. فهمت وجه الدلالة؟ طيب، هناك حديث اخر وهو الحديث الشهير لأم عطية، قالت أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بأن نخرج العواتق وذوات الخدور فين؟ في صلاة العيد يعني، ويعتزلن الحيض المصلى. إيه وجه الدلالة برضو؟ النص الواضح، ويعتزلن الحيض المصلى، يبقى أمرهم باعتزال المصلى. إيه مقصود المصلى هنا؟ أي أماكن الصلاة. استدلوا أيضا بحديث عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، فلما جئنا سرف طمثت. الحديث اللي لسه كنا برضو نوهنا عليه من قليل. فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ قلت: لوددت والله أني لم أحج العام. قال: لعلك نفستي. قلت: نعم. قال: لحظة هنا، لعلك إيه؟ نفستي يا حائض يعني، تمام؟ قلت: نعم. قال: فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، فافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، اللي هو المنع من الطواف إيه؟ بالبيت. حديث المنع من الطواف بالبيت اللي احنا متكلمين عليه. إيه وجه الدلالة؟ وجه الدلالة هو النبي صلى الله عليه وسلم منع الحائض من الطواف من البيت بالبيت، فقالوا: يبقى إذن لماذا؟ لأنها ممنوعة من الدخول من المسجد. ده وجه الدلالة عنده. واستدلوا بقى بالأحاديث يعني الأدلة الأخرى اللي ذكرناها، يعني يرجع إليها بالنسبة لمسألة منع الجنب من الدخول للمسجد. لكن الحقيقة ده رأي الجمهور، حقيقة الرأي الراجح الذي يعني أخذ به أن المرأة الحائض يجوز لها دخول المسجد والمكث في المسجد والمرور في المسجد. ده المعلومة، ده رأي الظاهرية. قالوا: يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد وليس هناك ما يمنعها. طب استدلوا بإيه؟ استدلوا أيضا بما ذكرنا قبل ذلك، استدلوا بالبراءة الأصلية. ليس هناك دليل مانع، ليس هناك دليل مانع، معناه ان ايه؟ معناها ان الادلة التي اوردها الجمهور هم ردوا عليها. طب تعالى شوف هم ردوا عليها ازاي، نمسك دليل دليل. قالت الحديث: اني لا احل المسجد لحائض ولا جنب. هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، وفعلا هو حديث ضعيف. طيب الحديث الثاني، حديث ترجيل شعر النبي صلى الله عليه وسلم، السيدة عائشة لما رجلت شعر النبي صلى الله عليه وسلم، الدلالة بتاعتهم لما قالوا ايه؟ قالوا ان هذا الحديث دليل على ان المرأة الحائضة تدخل المسجد. لماذا؟ فاكرين قالوا ايه؟ قالك علشان لو كانت المرأة الحائض يجوز لها دخول المسجد لأتت السيدة عائشة الى النبي صلى الله عليه وسلم، ولما ألجأت النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي هو إليها. الحقيقة هذا القول يعني ليس بلازم، يعني القول بتاعهم ده ليس بلازم خالص، بل يحتمل أصلا، يعني في احتمال أن يكون هذا من سماحة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن عشرته وكمال أخلاقه وتيسيره على أهله. يعني ليس فيه أي دلالة مباشرة على ما استدلوا به. ويحتمل أيضا أن يكون الأمر الحياء من وجود رجال في المسجد، يعني السيدة عائشة كانت لا تدخل المسجد مثلا وتباشر عملها مع النبي صلى الله عليه وسلم وتباشر خدمته في وجود الرجال. ثم ما الدلالة فيه أصلا؟ يعني ما الدلالة على ما استدلوا به؟ يعني ليس فيه الدلالة بعيدة، غاية ما فيه أنه قد يعني يستحب هذا الأمر، لكن لا يقال بأن فيه شيء من المنع. طيب تعال نشوف الحديث اللي استدلوا به، وهو حديث قوي، حديث أم عطية لما قالت: ويعتزلن الحيض المصلى. الحديث هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج المدينة بالكامل لشهود صلاة العيد، لكن قال أن الحيض يعتزلن المصلى. فهم هنا استدلوا أن المرأة الحائض لا تقرب مواضع الصلاة، يبقى لا تقرب المسجد، لا تدخل المسجد، تمام؟ لاحظ ردوا عليهم وقالوا أن هذا اللفظ يعتزلن المصلى ورد في طرق أخرى بشيء بلفظ آخر يفسر كلمة المصلى بأنها الصلاة وليست أماكن الصلاة. تعال نشوف الطريق الآخر هنا عن أم عطية. عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة. فهنا لفظة الصلاة هنا توضح المصلى هناك. المصلى هناك ليس مجرد فقط أماكن الصلاة، لكن هم مقصود اعتزال الصلاة. يعني مدلول الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النسوة اللي هو أصلا ليس عليهن صلاة، أمرهن بالخروج لشهود الصلاة. طب لماذا يشهدن الصلاة؟ اللي هو عشان برضو هنا في الرواية ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. يعني مجرد وجود الإنسان في مكان الطاعة هذا خير. وجود الإنسان في أماكن الطاعة حتى ولو لم يكن هو ممن يؤدون هذا الطاعة، شهود الخير خير، حضور أماكن الدعوة فهذا أمر فيه خير. سبحان الله، يعني كم من إنسان محروم من الخير بابتعاده عن أماكن الخير. الحديث بعد كده هو حديث المنع من الطواف، يجاب عليه أيضا أنه ليس فيه دلالة على المنع من دخول المسجد. ده مش دليل على أن الحائض ممنوع من دخول المسجد، غاية ما فيه أن الحائض ممنوع من الطواف. بل وسبحان الله، ده الفريق، ده الفريق الذي يقول بدخول المسجد، بجواز دخول المسجد، بيستدل برضه بالحديث ده. شوف انت، انا عايز تاخد بالك انت من الايه، من الفقهاء كيف يتعاملون مع النصوص الشرعيه. ممكن تلاقي نفس النص هو نفس النص، لكن هذا ياخذه لجانب وهذا ياخذه لجانب اخر، هذا ينظر اليه من منظور وهذا ينظر اليه من منظور اخر. فهو نفس النص نفس الحديث يقول به من قال بالمنع ويقول به من قال بالجواز. طب كيف استدل به من قال بجواز دخول الحائض للمسجد؟ من اجاز قال ايضا بأن الاستثناء معيار العموم، نفس القاعدة التي ذكرناها قبل ذلك. فالنص هنا لم يستثني إلا شيئا واحدا، افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. يبقى أنا عندي في أمر عام، افعلي ما يفعل الحاج. يبقى أنت أيها المرأة، أنت حائضة، أنت أيها المرأة افعلي كل شيء يفعله الحاج، ولا تمنعي إلا من شيء واحد، ألا وهو إيه؟ غير ألا تطوفي بالبيت. فقالوا بل هذا الحديث دليل لنا، فهذا الحديث لم يستثني إلا الطواف، وبالتالي المرأة الحائض لها أن تفعل كل شيء يفعله الحاج باستثناء الطواف، ومما يفعله الحاج أنه يمكث في المسجد، وبالتالي يجوز للحائض أن تدخل المسجد. طبعا يعني مش هنطول قوي في الخلاف في المسألة، أنا بس حبيت أدي لك وجهة نظر كيف يعني يفكر أهل العلم، وكيف يعني تكون الإيه، وكيف تكون المسجلات العلمية. يعني أحيانا الإنسان بينظر إلى هذه المسجلات ويقول يعني سبحان الله، يعني سبحان الذي علم هذه الأمة هذا العلم الوفير. نضيف بقى، يعني هم هنا ردوا على أدلة الجمهور، أضافوا إليها أدلة أخرى، أدلة قوية جدا، أدلة صريحة في غاية الصراحة، تدل على جواز مكث الحائض في المسجد. منها الأدلة التي ذكرناها في مسألة مكث الجنب في المسجد، نراجعها بقى. احنا كنا ذكرنا بعض الأدلة على مكث الايه، مكث الجنب في المسجد. نضيف عليها ايه بقى؟ أولا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد، إلى آخر الحديث، اللي هو أن هذه المرأة توفيت ولم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، إلى آخر هذا الحديث، سوف يعني نعرض له إن شاء الله في باب الجنائز. الشاهد عندي من الحديث إيه؟ أن كان في عندي امرأة، هذه المرأة كانت تعتني بالمسجد وكانت تقم المسجد. يعني إيه؟ يعني تقم المسجد، يعني تقوم بجمع القمامة، تنظف المسجد يعني. فهذه المرأة كانت تمكث في المسجد وتدخل المسجد على كل أحوالها. لو كانت المرأة الحائض لا تدخل المسجد، لذكر لهذه المرأة أو منعت هذه المرأة، فلم تمنع أصلا. تمام؟ طيب أنا عندي في نص تاني، ده نص أصرح، في نص أصرح. في عندي حديث اسمه حديث ذات الوشاح. ايه ذات الوشاح دي؟ ايه قصة ذات الوشاح؟ هذه قصة في البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: أسلمت امرأة سوداء لبعض العرب وكان لها حفش في المسجد أو خباء في المسجد. الحفش اللي هو عبارة عن ايه؟ بيت صغير، يعني بنفس معنى الخباء يعني. قالت: فكانت تأتينا فتحدث عندنا، فإذا فرغت من حديثها قالت: ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا، ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. فلما أكثرت قالت لها عائشة: وما يوم الوشاح؟ قالت: خرجت جويرية لبعض أهلي وعليها وشاح من أدم، فسقط منها فانحطت عليه الحدية وهي تحسبه لحما، فأخذته فاتهموني به فعذبوني حتى بلغ من أمري أنهم طلبوا في قبلي، فبين هم حولي وأنا في كربي إذ أقبلت الحدية حتى وازت برؤوسنا ثم ألقته فأخذوه، فقلت لهم: هذا الذي اتهمتمون به وأنا منه بريئة. قصدت أن أقرأ هذا النص كاملا عشان نفهم بس القصة. هذه المرأة كانت جارية عند بعض المشركين، واتهموها أنها سرقت وشاحا أحمرا لإحدى بنات العائلة، وأظهر الله براءتها من أنها يعني أهنوها وعذبوها واتهموها بهذه التهمة. ثم لما تبين لهم براءتها أعتقوها، فجاءت هذه المرأة وأسلمت ومكثت في المسجد، كان لها خباء في المسجد. دليل في منتهى الصراحة. البخاري رحمة الله عليه بوب على هذا الحديث فقال: باب نوم المرأة في المسجد. باب نوم المرأة في المسجد، امرأة هي موجودة وتمكث في المسجد وتنام في المسجد. فهذه المرأة لم تمنع أبدا من وجودها في المسجد، طبعا جدا لا واضح، تمام. فإذا يعني القول الصواب في المسألة أن الحائض لا تمنع من دخول المسجد، وأن لها أن تدخل المسجد وأن تمكث في المسجد على أرجح أقوال أهل العلم. طيب سريعا، احنا كان إن شاء الله أنهينا يعني القدر المراد اليوم.